بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري وذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسكات الإمبريالية، أقيمت مؤخرا الندوة عن المعاصر في بريطانيا وأوغندا والجلسة الكراء في كينيا. شارك فيها شخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. قال فيها المتكلمون إن حزب الأمل الكوري حزب ثوري من نمط تشوتشي واصل التقاليد المجيدة لاتحاد إسكات الإمبريالية وأثنوا ثناء عاليا على الزعيمين القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل ومعاصرهما القيادية الخالدة لبناء الحزب. هذا وبمناسبة ذكرى 19 لانتخاب القائد القديم كيم جونغ إل عاملا عاما لحزب الأمل الكوري وذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري، أدلى كل من المدير العام لداري ميتوتارمو للنشر ومدير معهد طب الجناس العلمي في ميانمار يوم الأول والثالث من هذا الشهر بحديث.